بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمرة والرقبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها، أو قال جائزة. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر عمرا فهي لمعمره محياه ومماته. لا تركبوا من أركب شيئا فهو سبيل الميراث. لا تركبوا من أركب شيئا فهو سبيل الميراث. رواه محمد وابو داود والنسائي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرقبة جائزة. رواه النسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للذي أركبها. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: جعل الرقبة للميراث للوارث. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أركبها. رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أركبه فهو له حياته ومماته. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة لمن وهبت له. متفق عليه. وفي لفظ قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعاقبه. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: العمرة جائزة لأهلها، والرقبة جائزة لأهلها. رواه الخمسة. وفي رواية: من أعمر رجلا عمرا له ولعاقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعاقبه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى وقعت فيه المواريث. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي لفظ عن جابر رضي الله عنه قال: عن جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: هي لك ولعاقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعاقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث ولعاقبك، فهي إلي وإلى عاقبي، إنها لمن أعطيها ولعاقبه. رواه النسائي. وعن جابر أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شراع سواء. قال فأبى، فاقتسموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقسمها بينهم ميراثا. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في العمرة والرقبة. هذا أيضا من جملة أبواب الهبة والهدية، لأن العمرة والرقبة نوع من الهبة، وهو شيء أو نوع من الهبة كان موجودا في الجاهلية فأقره الإسلام على النحو الذي سوف يأتي. فالعمرة من العمر، والرقبة من المراقبة، فسميت عمرة لأن العادة عندهم أنه يقول هذه لك عمرك أو لك عمري، على معنى يقول هذا البيت هو لك مني عمرك، يعني مدة حياتك، أو لك عمري يعني مدة حياتي تسكن فيه. فعلى طريقة الجاهلية كان هذا مدة الحياة، فإذا ما انتهت الحياة يرجع إلى صاحبه الأول، يرجع إلى صاحبه الأول، فهذا معنى لك عمري أو سمي عمرا لأنه مرتبط بالعمر. فلما جاء الإسلام جعله ثابتا، بمعنى إذا قال لك عمرك أو حتى لك عمري أنه يكون لمن أعطي للمعمر أو المعمر، ولا يرتبط بنهاية الحياة، وإنما يستمر إلا إذا شرط على ما سيأتي على القول الصحيح أنه يشترط وقال فإذا مت فإنه يرجع لي، فله شرطه على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا قال إذا مت فهو لي يصبح كالعارية، ما يصبح ملكا، بمعنى لا تكون العين منتقلة كلها، وإنما يكون أشبه بالعارية. وكذلك أيضا الرقبة، الرقبة أيضا أنه يقول لك مدة حياتك، أو يقول هذه لك مدة حياتك أو مدة حياتي، أو أينا مات ترجع إلى صاحبه. فسميت رقبة لأن كل واحد يرقب الآخر، كل واحد يرقب وفاة الآخر، يرقب موته، لأنه بعد موته يرجع الملك له. فهذا هو أصل التسمية ووجهها. وفي المسألة بعض خلاف سوف نشير إليه في أثناء شرح هذه الأحاديث إن شاء الله. فقال رحمه الله: باب في العمرة والرقبة، طبعا بضم العين والألف المقصورة عمرة، وكذلك الرقبة بضم الراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة ميراث لأهلها، أو قال جائزة، يعني العمرة جائزة، بمعنى أنه هذا النوع من العقود الذي كان موجودا في الجاهلية أجازه الإسلام فهي جائزة، فالعمرة التي تعهدونها هي جائزة أو ميراث لأهلها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حقا خالصا للمعمر، يعني لمن جعلت له ولا ترجع إلى صاحبها، ميراث لأهلها يعني ميراث لمن وعمرت له ولا ترجع إلى صاحبها الأول. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعمر عمرا فهي لمعمره، يعني إذا قال هي لك عمرك أو لك عمري فهي تنتقل وتبقى ولا يفيد هذا التحديد، فهي لمعمره، يعني أن التحديد لا يفيد، ليس معناه أنه إذا انتهى العمر أن ترجع إلى صاحبها الأول، وإنما تبقى لمعمره محياه ومماته، يعني أن حتى بعد المفاة ما ترجع إلى صاحبها الأول، وإنما تبقى على ملك المعمر. ومن هنا فارق، هنا جاءت المفارقة بين ما كان عليه الجاهلية وما شرحه الإسلام، فالإسلام جعلها ملكا باقيا، لأن الأصل في الملك، الأصل في الهبة أنها إذا انتقلت تبقى، لأنها كما قلنا صورة من صور الهبة، فالإسلام تدخل ولم يبقها على الصفة التي كانت عليها في الجاهلية، وإنما قال هي تبقى لي على مستمرة على ملك المعمر، لا ترقب أو لا ترقب. فيقولنا لا ترقب لأن قلنا كل واحد يرقب حياة الآخر، إذا كان يرقبه صلة ترقبه، وإذا كان من الفعل المتعدي أرقب فهو يرقبه، يعني الفعل المتعدي المضارع منه أو الرباعي منه يكون بضم يائه يرقبه. من أرقب شيئا فهو في سبيل الميراث، بمعنى أنه للوارث ولا يرجع إلى المرقب، ولا يرجع إلى المرقب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها، جعل الرقبة للذي أرقبها. رواه أحمد وفي لفظ جعل الرقبة جائزة، وفي لفظ الرقبة جائزة. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ جعل الرقبة للوارث، ففي إرباك في الطبع، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة الذي أرقبها. في النسخة اللي عندي ليست في هذه الصورة، نعم في تقديم، بس في تقديم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة الذي أرقبها. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ الرقبة جائزة هكذا، رواه النسائي. وفي لفظ جعل الرقبة للوارث، ها هو هكذا هكذا، بس في رباك لو جعل سقطت في السطر الثاني تنقى هناك. بس فهذه الروايات لعلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة الذي أرقبها حتى تنسجم مع للذي أرقبها، يعني لي وليس أرقبها، لأن لك الذي أرقبها كان تعود للمالك الأصلي أو للمرقب، لكنها الذي أرقبها يعني لي الذي أعطيت له، حتى تكون ك. وفي لفظ جعل، وفي لفظ الرقبة جائزة، ولفظ جعل الرقبة للوارث، إذن هي لمن أرقبه. وهذا يتفق مع الحديث والروايات السابقة والتي سوف تأتي. وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها. رواه أحمد والنسائي. فكل هذه الحديث بمعنى واحد، وأردها الشيخ تقريرا لهذه الصورة العمرة والرقبة، لأن فيها خلافا، وإن لم يكن خلافا كبيرا فعند الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية أنها جائزة، وذهب مالك إلى أنها أشبه بالعارية وأنها تعود إلى صاحبها، ولكن الأحاديث كما تلاحظون ترد هذا. لكن إذا اشترط، كما قلنا إذا اشترط الواهب بأن يقول هي لك ما عشت ثم بعد موتك ترجع لي، فإذا اشترط بهذا النص فالراجح إن شاء الله أنها أن له شرطه، وتكون على صفة العارية، على صفة العارية، فهو يكون ملكه المنفعة، ملكه المنفعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. رواه أحمد والنسائي. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا هذا نهي، فالذين يمنعون منها يقولون هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم. لكن هذا كما تلاحظون يرد عليه آخر الحديث، لأنه قال فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له، بمعنى لا تفعلون، لأن الحكم ليس كحكم الجاهلية، وإنما من فعل فإنه سوف يكون للمعمر وليس ولا ترجع إلى صاحبه. فالنهي ليس مقصودا منه بمعنى المنع من الفعل، لكن لا، بيان أنك إن فعلت فإنها لا ترجع لك في المآل، وإنما تستمر على من أعمرت له. هذا كالنهي مثلا عن النذر، فإنه يستخرج من البخيل، ليس لأن النذر محرم، إنما معنى أن العاقبة هي هكذا. لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو رقبه فهو له حياته ومات. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة لمن وهبت له. متفق عليه، بمعنى أنها لا ترجع إلى صاحبها بعد انتهاء أحد العمرين الذي ربطت به هذه العطية. وفي لفظ قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. هذا هو تفسير لقول في الحديث بن عمر السابق لا تعمروا، بمعنى أنكم إذا أعمرتم فإنه سوف لن يرجع لكم، وإنما سوف يكون لمن أعمر، لمن وهب. فمن أعمر عمرا فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه، يعني أنها لا ترجع. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، جائزة بمعنى مشروعة. رواه الخمسة. وفي رواية من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، يعني فهي له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه، يعني فقد قطع بمقالته هذه حينما أعمر، فقد قطع هذه المقالة، قطع حقه في هذه العين التي وهبها، ما دام أنه وهبها، وإن كان وهبها بلفظ الإعمار، لك هي لك عمرك أو لك عمري، فإن هذا لا يفيد في التوقيت، وإنما تبقى على ملكه مؤبدة. فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث. أعطي عطاء وقعت فيه الوارث، يعني أنها تصبح الوارث بعد وفاته. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وفي لفظ عن جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا كما قلنا قبل أن الراجع أنه إذا اشترط أنها بعد وفاتك ترجع لي، وصرح بالشرط أن له ذلك. أما إذا أطلق فقال هي لك عمرك أو لك عمري، فأنها الأصل في أنها على التأبيد، أنها على التأبيد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وإلا بعضهم يرى أن هذا الشرط لا يفيد، الذين يقولون بجواز العمرة والرقبة أنه لو شرط فإن الهبة صحيحة والشرط فاسد، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، والشرط إذا خالف مقتضى العقد فإنه الشرط إذا خالف مقتضى العقد فإنه يصح العقد ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط. ولهذا الذين يصحون العمرة والرقبة يقولون أن مثل هذه الشروط لا تنفع، يبقى العقد صحيحا والشرط فاسد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرة أن يهب الرجل للرجل ولعاقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث ولعاقبك فهي إلي وإلى عاقبي، أنها لمن أعطيها ولعاقبه. رواه النسائي، بمعنى أنه لا يفيد الشرط، أنه لا يفيد الشرط. وعن جابر أيضا أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، قال فأبى، فاختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، بمعنى أنه أعطى أمه ثم لما توفيت كأنه أراد أن يعود بعد على أنها يعني كالعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بأنها ميراث، بمعنى أنها لا تعود إلى الواهب الأول، وإنما ميراث بمعنى أنهم يقتسمون ملك أمهم، يقتسمون ملك أمهم. والعمرة تجوز في العقار وفي المنقول أيضا على الصحيح، لو وهبه مثلا ثيابا أو سيارة أو أثاثا ونحو ذلك فإنه أيضا يصح هذا. باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضه من أجر بعض شيئا. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. متفق عليه. رواه أبو داود وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. وعن اسماء بنت أبي بكر أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أردخ بما يدخل علي؟ فقال أردخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وفي لفظ عنها أنها قالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه أحمد. قال باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. هذا ملحق بالهبة، وإلا ليس مرتبط ارتباطا شديدا بها، وإنما على كل حال نوع من التصرف. فقال باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. أما تصرفها في مالها فالذي تدل عليه عموم النصوص سواء في القرآن أو في السنة أن المرأة كالرجل، هذا هو الصحيح، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، والمرأة تتصرف في مالها كما يتصرف الرجل ما دام أنها رشيدة وتتصرف تصرف الراشدين من غير سفه ولا إسراف، فإنها على صفة تصرفاتها أنها صحيحة، ولهذا تملك مهرها، ولهذا نهى الله عز وجل أن يؤخذ من مهرها شيئا، أو أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذنا بهتانا وإثم مبينا. واليتامى يشمل الرجال والنساء، الذكور والإناث، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ونحو ذلك. ففيما يتعلق بمالها المرأة لها أهلية كاملة في التصرف في مالها، ملكا وإعطاء وبيعا وتأجيرا وتصرفا وتنمية وتجارة ونحو ذلك، تصرفها بذلك تصرف كامل. ومجمل النصوص في القرآن وفي السنة لا كلها تتفق على هذا وتدل على هذا. أما فيما يتعلق بمال زوجها فسوف نرى من خلال الأحاديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. هذا الحديث واضح لجواز أن تتصدق المرأة من كسب زوجها، يعني من مال زوجها. ولكن الذي يبدو كما سنرى من خلال الحديث أن هذا جائز في الشيء اليسير كالأقوات اليسيرة، كبقية طعام أو طعام زائد أو نحو ذلك. أما أن تتصرف بأملاكه كالنقود وبخاصة الأشياء غير اليسيرة أو في الأمتعة الموجودة في البيت تقسم منها أو تعطي، فإن هذا على أصل المنع. لماذا؟ لأن الأصل أنه لا يتصرف في مال أحد إلا بإذنه، سواء كان زوجا أو غيره، كما أن الرجل لا يتصرف في مال زوجته على الصحيح، ليس له أن يتصرف في مالها سواء كان لها مرتب أو كان غير ذلك، فإن ليس له الحق أن يتصرف فيه إلا بإذنها، لأن لها أهلية كاملة ولها ملكا تاما. كما أنها أيضا ليس لها الأصل أنه ليس لها مثل ذلك، إلا أن العادة طبعا لا شك أن العشرة الزوجية لها إلفتها ولها غض النظر الكثير فيما بينهم، الزوجان يغض كثير منهم حاله عن الآخر، والعرف كذلك أيضا له مدخل في هذا كبير. عادة النساء يتصرفن في الأشياء اليسيرة في البيوت، تعطي هذا الفقير وتعطي هذا وتعطي جارتها وتعطي قريبتها الأشياء المعتادة، قد تعيرها إناء وقد تعطيها طعاما، وقد ينقص الجارة مثلا ينقصها شيء من طعام، سواء كان طعاما مطبوخا أو طعاما ليس مطبوخا وإنما يحتاج إلى إعداد، كما لو كان حبوب وقمح وبر أو نحو ذلك، مما جرت العادة أن البيوتات تتبادل فيما بينها. هذا فيما يبدو ما دام أن العرف جاري بمثل هذا فلا حرج إن شاء الله، لكن من غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير مفسدة. أما إذا كان بطريقة غير معتادة، فبعض النساء أحيانا قد يكون عندها نوع من الرعونة ونوع من قلة المعرفة، فكل من سأل أعطته وكل من من غير تحسب هذا لا شك أنه يمنع، لأن هذا أقرب إلى الإفساد وأقرب إلى الضياع. وإنما عادة المعروف الذي بين الناس يكون على قدره. فهذه الأشياء المعتادة والأشياء التي يجري بها العرف هذه هي على أصل الإذن، إلا إذا صرح الزوج بأنه يمنع مثل هذا، قال أنا ما أسمح ولا بمثل هذا، إذن عليها أن تمتثل ولا يجوز لها. ما دام أنه صرح قال أنا ما أسمح أن تعطي الجيران ولا أن تعير الجيران ولا أن تعطي كذا ولا من طلبك لا تعطيه، هو لا شك أنه قد يكون عنده مخطئ في هذا، لكن هي عليها أن تلتزم، عليها أن تلتزم ما دام أنه منع، لأن الحق حقه والأصل ما في البيت أنه للزوج، الأصل أن ما في البيت للزوج، إلا ما جرى العرف بأن يكون لها كمثلا كثيابها وحليها ممتلكاتها الخاصة، أو إذا كان هناك شرط عند العقد مثلا على أن يكون مثلا لها الفراش أو لها جزء من البيت أو لها جزء من المتاع أو لها أوان المطبخ أو نحو ذلك، أو اشترت شيئا من حر مالها وعلى نوع مفاصلة، فإن هذا يكون لها ما كان واضح الانفصال في الملكية فهو لا، وإلا ما في البيت أصله للزوج، ما في البيت أصله للزوج إلا ما ظهر أو وضح أنه من ملكها، فما دام أن أصله للزوج فحينئذ عليها أن لا تتصرف إلا بإذنه. هذا هو القاعدة المضطردة في هذا. ولكن العرف كما ذكرنا قبل قليل الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بين البيوت وبين الجيران وبين الأقارب أنهم يتبادلون وأنهم يتعاطون في الأشياء اليسيرة كالأطعمة اليومية ونحو ذلك، فإن هذا على أصل إذن ما لم يصرح الزوج بالمنع، فإذا صرح بالمنع فإنه لا يجوز لها أن تخالف، لأن المال ماله ولا يتصرف فيه إلا بإذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره، طبعا هي أجر بعملها وذلك أجر من ماله، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، إذا كان لك خازن أو خادم ما مسؤول مثلا مستودعات أو مسؤول أطعمة أو نحو ذلك، كما لو كان تاجرا في دكان أو في مستودع، فصار هذا أيضا يعطي الأشياء اليسيرة فإنه مأجور، لكن الأصل المنع حتى الخازن إلا في الأشياء اليسيرة التي يجري العرف بإعطائها. لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيء، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. متفق عليه. بمعنى عن غير أمره يعني فيما جرت العادة فيه العرف، فيما جرت العادة فيه، فلا يحتاج إلى إذن في الأشياء المعتادة. لكن لو منع وقال لا فعليه أن تلتزم، لو صرح بالمنع فعليه أن تلتزم. متفق عليه. وروى أبو داود وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. هذا كما قلنا على أصل المنع، لكن ما جرى العرف به وعليه فإن هذا على أصل التسامح إلا إذا صرح بخلافه ومنع. وقوله إلا من قوتها والأجر بينهما، من قوتها